ختم هذا السياق والحديث عن أولئك المنافقين أولئك المفترين ختمه بما فيه وعد ووعيد. فهذه معاني تثنى في القرآن الوعد والوعيد. ويأتي بين كلما يعني ذكر الله معانيه أتبع ذلك وذكر خلال ذلك يعني عاقبة المهتدين والمؤمنين وعاقبة المكذبين الكافرين. نعم إلى هنا الله أعلم بمراده وكلامه. يعني المهم أنه انتقل السياق من الخطاب أسلوب الخطاب لبني إسرائيل إلى خطاب المؤمنين والحديث عن أولئك المنافقين والمحرفين والكاذبين. لا إله إلا الله. نعم.